بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. درسنا في أحاديث الصوم من أحاديث النبي وأهل بيته الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم، من كتاب الكافي المجلد الرابع صفحة 64. الكافي 8 مجلدات، الأول والثاني يسموها أصول الكافي، يعني أصول العقائد وتفاصيلها، وثم 5 مجلدات حسب أبواب الفقه، والأخير الثامن يسمى روضة الكافي، كأنه لما جمع هذه الأحاديث، هذه من الأحاديث المختارة التي هي حديقة الكافي منوعة مشكلة. الرابع فيه، المجلد الرابع فيه كتاب الصوم، من أحاديث كتاب الصوم وفضل الصوم في صفحة 64، الإمام الصادق سلام الله عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الصائم في عبادة، وإن كان على فراشه ما لم يغتب مسلما في عبادة. وإن كان نائما على فراشه، أو على فراشه يعني جالسا، هو في عبادة. حالة الصائم في عبادة كيف؟ أنه هذا الموظف لما يسافر في مأمورية، كل محسوب لهذا الموظف، مصارفه وقته. هذا الإنسان الصائم في طاعة ربه، منذ أن أمسك عن الطعام والشراب نوى الصوم، وأمسك وبدأ الصوم، هو دخل في طاعة، دخل في طاعة، مهما راح وجاء وجلس ما يقوم بأي عمل، مكتوب في طاعة، سجلوا لأنه في طاعة. طوال الوقت الذي هو صائم فيه سجلوا له في طاعة. في طاعة ما معناها؟ إذا مات انتهى الأمر، مات في طاعة الله، طرأ عليه شيء في طاعة الله، انحصانة. ما دام هذا الصائم صائم لله، أو بشهر رمضان صائم لله كذلك، يصوم لله سبحانه وتعالى، دخل في طاعة الله، مكتوب في طاعة الله، له حصانة. هذه الحصانة متى تنزع عنه؟ إذا اعتدى على آخرين. الاعتداء على المؤمنين يلغي الحصانة، خلاص يسقط الحصانة. ونحن عندنا أنواع الحصانات، أنواع الحصانة لأناس. ما دام هو صائم هذا خلص، طيب كتاب مسلما، هذا مؤمنا وهو صائم، نعم بس ليس في حصانة. يعني من سجل ثواب المطيع في طاعة الله، إذا مات لا يكون مات في طاعة الله معاديا. لماذا؟ لأنه كسر الحد، هو كسر الحد. عجيب. حصانة كثير من الناس أو أنواع من الحصانات ترتفع بتجاوز الحد. ومسألة الحدود مع المؤمنين عند الله كثير مهمة، كثير مهمة. تكسر غيرك إذا الله يكسرك، تعتدي على غيرك الله يعاقبك، حتى لو كان مؤمن أقل منك إيمانا، مؤمن أقل منك تهزأ فيه، أنت الله معطيك علم وتقوى، هذا الإنسان منه معاصي ودرجة درجتين من الإيمان. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول لي عبد العزيز القراطيسي: يا عبد العزيز، إن الإيمان 10 درجات، 10 درجات، وكل درجة من هذه الدرجات الله يعلم كم، يصعد منه مرقات بعد مرقات، وفي التدريس تكامل بالنمو. فلا يقولن صاحب الاثنتين لصاحب واحدة: لست على شيء. تشوف انت نفسك في الايمان الحمد لله في اضبط امور دينك في ايمانك في وعيك احسن من غيرك، فانت تكسر ذاك اللي اقل منك. فلا يقولن صاحب الاثنتين لصاحب الواحدة لست على شيء، وهكذا الى العاشرة، يعني صاحب الثلاثة يقول الاثنين، صاحب الخمسة يقول الاربعة. ولا تسقطن من هو دونك، اذا اقل منك ايمان تسقط فيسقطك من هو فوقك. ولا تكسرن مؤمنا، فان من كسر مؤمنا فعليه جبره في مجلس، انت اعنت وهزأت كسرت هذا الكسر والاسقاط يخرجك من الحصانة. انت كنت في حصانة الله في طاعة، اي شيء يحدث عليك لو مت في هذه الحالة رأسا بطاعة الله يقول بدون حساب الى الجنة. لكن ما دام كسرت هذا الامر بكسر حرمة مؤمن، لا سقطت حصانتك عند ربك، عاد ما لقي معادي صرت. وهذه مسألة مهمة ايها الاخوان، ان نعرف ان كثيرا من نعم الله علينا من المقامات التي نبلغها بالطاعة، من الحصانة التي نحصل عليها من ربنا، اذا تجاوزنا وكسرنا حرمات المؤمنين تسقط عنا هذه الحصانة وهذه النعمة. كيف ان النبي صلى الله عليه وآله اوصى عليه وانه نسائلهن حصانة، وجعل ادارتهم بيد امين وفق شروط، ما عندنا شيء مطلق. او لما يقولون لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة، عن المؤمنين واذ، يعني خلص فليعمل ما شاء اهل بيعة الشجرة. واحد منهم من الذين قاتل عمار من هؤلاء، ومنهم ناس انواع طلع منهم، يعني مطلقا لا، ليست المسألة مطلقة. المسألة انه بهذا العمل رضي الله عنه في ذلك الوقت بهذا العمل له حصان بشرطها وشروطها، كل شيء له شرط وشروط، ما عندنا شيء مطلق مثل ما يقول اليهود ان الله عز وجل خلص عقد عهدا مع يعقوب واولاده، مع الله مع ابراهيم واسحاق ويعقوب واولادهم، بس اسماعيل واولاده لا، يقول عهدي ليس معهم، بالتوراة يقول ترى عهدي مو مع الفرع، عهدي مع هذا الفرع، انهم مهما فعلوا الى يوم القيامه، ما عندنا هذا، هذا تفكير يهودي. ان الصحابة رضي الله عن اهل بدر مهما فعلوا هذا ما نقبلها بشرطها وشروطها، رضي الله عن الذين امنوا مهما فعلوا، هذا المؤمن انسان عابد مصلي صائم مهما فعل لا. ولذلك الصائم في عبادة وان كان على فراشه ما لم يغتب مسلما تكسر، يخرج عن حالة الطاعة. عندنا حديث آخر أيضا حسن أو صحيح عن الإمام الصادق سلام الله عليه قال: من كتم صومه قال الله عز وجل لملائكته، كتم صومه هذا في شهر رمضان، من يتصور يكتم صومه؟ وعندنا قاعدة نحن أنه في الفرائض أعلن، في النوافل في المستحبات لا استحب الكتمان، يعني في اعطاء الحقوق الشرعية الواجب اللي عليك امام الناس، في الصدقات كل ما كان سر فهو افضل، في فريضة الصلاة اعلن صلي في المسجد، نوافل تصلي شيء منها في المسجد تخليها بينك وبين الله في بيتك صليها يصح. الصوم الفريضة في شهر رمضان اعلن أعلن صائم مستحب حاول تكتب. وقد دعانا الإسلام إلى كتمان الصوم، والحسنة التي يأتي بها صاحبها سرا أفضل من الحسنة العلنية بكثير. من كتم صومه قال الله عز وجل لملائكته عبدي استجار من عذابي فأجيروه. هو صام سرا لربه وما عرف أحد من أصدقائه من الذين رأوا وقدموا له شيئا، قال شكرا لا أريد، بس ما أخبرهم أنه صائم، صائم وكتم صيامه لربه. في هذه الحالة الله عز وجل يعلن، يعلن في مقابل إصراره، هو الله يعلن يقول لملائكته عبدي استجار من عذابي، صام من أجلي كتمانا خوفا من عذابي طلبا لرضاي. ووكل الله تعالى ملائكته بالدعاء للصائمين، ولم يأمرهم بالدعاء لأحد إلا استجاب لهم فيه. هذه قاعدة عامة، عندما يقول الله عز وجل للملائكة ادعوا، عندما يقول لرسوله جبرائيل يجي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا لأهل بيتك، ادعوا يعني أنه راح يستجيب. من يكلف سبحانه وتعالى ما يوكل يقول لأحد ادعوا إلا هو يستجيب؟ هذا الصائم سرا، الله عز وجل يقول لملائكته عبدي استجار من عذابي فأزيروه. ووكل الله تعالى به ملائكته بالدعاء للصائمين، ولم يأمرهم بالدعاء لأحد من خلقه إلا استجاب له لهم فيه. هذه نعمة، هذا في صوم السر، صوم السر. طيب بعدين إذا صوم السر أخبر عن كان مسجل فيه حسابه البنكي وصدقات السر، صوم السر إذا أخبر عن نقل إلى صوم العلن. إذا تصدق، كان بالرواية تصدق بصدقة السر ثم أخبر عنها، رأسنا الله يقول صارت علنها انقلوها للعلن، من بها عمل ما يحبطها يقول امحوها، أذى من أحسن له فسجلوها سيئة. إذن مسألة الحساب الإنسان في تغير، ليس فقط تغير حسب سلوكه عند جردة سنوية لحسابه، وعند جردة العمر الكبرى لحسابه. هذه جردة العمر عندما يحتضر الإنسان العمليات البنكية في دفاتره في صحيفة أعمال تشتغل تشتغل، وأخيرا ماذا يصفو له؟ يصفو له هذا الذي يصفو له يختم محضر، محضر أعماله يختم ويبعث معه إلى الآخرة. هذا الذي يختم مهم ماذا يكون فيه، هذا حصل عاقبة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله من مات على حب محمد وآل محمد، ما قال من عاش، يعني ثبت وفي آخر محضر ثبت، ثبت أنه الولاية في داخل محضر هذا العمل، هنا إذا ما تضره سيئة خلاص عبر. أما إذا كان عنده جرائم لا يستحق أن تثبت الولاية له في محضره، هذا نعم مقتور. إذن هناك تغير في حالات حسناتنا، والذي يكتم عملا في خانة الأعمال السر، صدقة السر، صوم السر، يخبر عنه ويتبجح به، يتغير الحال فيما بعد. الله يثبتنا ويعطينا التواضع ولا يعطينا العجب في شيء من عملنا، والحمد لله رب العالمين. الله سبحان الله